السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بنتكلم في الـ arterial، وكنا شرحنا السكيما العامة بتاعة الـ arterial، وبعدين شرحنا المرة بتاعة الـ ischemia، شرحنا الـ acute ischemia embolic thrombotic traumatic، وبعدين شرحت الـ Berger و Reynolds disease. قبل ما أستكمل بقية الشابتر بقى، عايز بس قبل ما أسيب الـ renal disease أقول ثلاثة إنجليز صغيرين أوي. إيه معنى renal phenomena؟ ساعات الطلبة لخبطوا رينال ديزيز، أقول لك أمال إيه رينال فينومينا؟ أقول لك أنت بتسمع عن أكرو سيانوزس؟ بتسمع عن الشيربلين ديزيز؟ إيه الحاجات دي؟ رينال ديزيز ده اللي شرحته المرة اللي فاتت، اللي هو ده اللي مهم. فين دولت؟ تبقى تسأل عليها. يقول لك إيه رينال ديزيز؟ قلنا واحدة ست عندها هايبر سنسيتيفيتي كورب اكسبوجر بالترياس دخيل الغام لما نخرج في الباب ايديا بتبيض وبتزرق وبتحمر وبتوجعني. خلي بالك من الكلام، هي الترياس لما نخرج في الباب ايديا بتبيض بغرق بتزرق وبتحمر وتوجعني. اجيب ايديا احطها في ميه بتلج الاقي الاتات حصلت قدامي ابيضت وزرقت وحمرت ووجعتني. اللي عليك تكون تخرجيش في البرد، البسي جواب ديات صوت، خدي برضه غيرته وخفت يقول لله. ما خفتش، بدا يحصل تو تشينجز، الست ما تعبش، بعمل لها ابر دورسال سيمباثيك. هي ساعات كانوا بيسموها سيرفايكال سيمباثيك، او سيرفايكال دورسال سيمباثيك، او الاصح ابر دورسال، هي سيرفايكال اصل ده بتقول ايه؟ ممكن يبقى على السيرفايكال سيمباثيك تشين، وده غلط، ان اضعف السيرفايكال سيمباثيك تشين بتعمل هوبنر سيندروم. هناك بنفتح اوبن سيرفايكال انسيجن، كنت بتوقع ايه؟ سيرفايكال انسيجن، فسموها سيرفايكال سيمباثيك، لكن الصح اسمها ابر دورسال سيمباثيك، والنهارده بنعملها قلنا بالايه؟ بعيدها كذا مره ده مهمه، عادي قلتها، انا مش لازم دي ثالث مره اقولها، ليه؟ اما اعيد معلومه ثلاث اربع مرات يبقى انا بخلص ضمير في الشبه، وكل ما تيجي حد يساله، خلي بالك ما تبقاش ناسي، هو بيعيدها مش واخد باله انه قالها، لا ببقى قاصد ان انا اعيدها. عشان الطالب بتاعي ساعات بيبقى حافظ معلومه مش معتمد على الورق. هو ليه؟ انا من كتر ما انت قلتها سالتها صفر ايه كده؟ مش فاكر انا قرات ايه؟ ماشي حضرات ايه بقى؟ دلوقتي بتتعمل صراخ وسكوبي، كان زمان بنفتح سيرفايكال او اكزيلري او بوستيرور اوبسوليت تماما. النهارده بنعمل السيمباسيكتومي اونلي صراخ وسكوبي. بص بالمنظار ده السيرفايكال سيمباثيك تشيل نازله، بص جوه التشيس انت بتخش يا جماعه، بص كده بص كده بص تشيس كده، وادي الدايفراج وادي الهارت، بص بالكولابس النام كده، بص تلاقي السيمباثيك تشيل، وادي الريبز نازله كده نازله كده على الريبز بالطول ده. بتشوف ايه بقى؟ ده الثراسي كافيتي، وانا دخلت بالمنظار بالكولابس النام، تبص لذيذه جدا، عمليه بتاخد بقول لك 10 مينتس، جميله 7 مينتس لو انت ايه دخلت عليه، انت بتقوم داخل من اهو كولابس الله كيس البسيت شيل عندي، ده فيديو موفي جميل هبوريهولك. بص تلاقي فك الدوباره نازله اهو كولابس الله، فك الدوباره تخيله نازله بطول التشيست كده على الريبس. بص بقى بتيجي انت ايه؟ اول جنجل اللي بتشوفه حاجه اسمها الاستيغيت جنجل، دي عباره عن سي 8 متحده مع دي 1، وبعدين دي 2 3 4 5 وانت نازل فوق كده ما بشوفش ده في الرقبه. انا سايب في الشيست، اول حاجه بشوفها الاستيرليت، دي اول واحده اللي هي سي 8 مع دي 1، بتشيل احنا ايه؟ تي 2 و3 ممكن 4. كان في بعض الجراحين بيشيلوا تي 1 اللي هو البط من الاستيرليت، خلي بالك ممكن يعني ما يحتاجش حاجه لو شفت تي 1، بس خلي بالك الاستيرليت دي حته واحده، وانت بتقص اللور بار ممكن تضرب سي 8، لو ضربت سي 8 هيؤمر على طول، توزس مالوس الهيدروس مش عارف الكلام اللي قلناه ده. لكن عشان كده الريسنت ريكومنديشن بيقول ايه؟ دونت تاتش ذا ستيليت. يعني ايه؟ هو انت لو شلت اللور بارت من الستيليت عادي، يبقى تشيل تي 1 و2 و3 و4، ده عادي جدا، ولكن دول على بعض قطعه واحده وانت بتضرب المقص رحت ضارب السي 8، طب وليه؟ خلاص فيه، خليك انت تي 2 و3 و4. النهارده النصيحه اللي بنصحها للجراحين انهم دونت تاتش ذا ستريت، دونت تاتش ذا ستريت، بلاش من تي واحد دي خالص. تي واحد لازقه في سي 8 قوي، هتبقى يعني كده بتقوم حول الحمى كده بت ايه؟ يعني بتعمل حاجات فيها شك. ماشي يا ريس؟ فيرج. طب السؤال بقى الجميل، هو ايه بقى رينوس فينومينا؟ ده رينوس ديزيز ده اللي انا شرحته تاني اهو. ايه بقى فينومينا؟ بص، هي اي اتاك اسكيميا في الابر لمب مسببه باي سبب اخر غير التعرض للبرد. حد فهم؟ يعني سؤال، مش الابر لمب فيها الترس؟ مش وارد يجي اسكيميا في الابر لاي سبب؟ بس اي ديزيز يعمل اسكيميا في الابر غير يعني دكتور ايه؟ انا بتعرض للبرد، ده بتبيض وتزرق وتحمر وتوجعني، ده رينوس ديزيز. طب واحده جالها برجر في الابر، اكسل سكلوز في الابر، اي مرض اسكيميا في الابر يسموه ايه؟ رينوس فينومين. خلي بالك، ما الاسكيميا في الابر بتعمل ايه؟ بلر وسينوس وبتاع، يعني ايه؟ بص، اذا جت لي واحده سينوس فاهمين؟ عندها اسكيميا في الابر ليس لها سبب غير التعرض للبرد فقط، كشفت عليها اورجانيك اعجاز خالص، دي اسمها رينو ديزيز. طب واحده جالها سكينه في الابر برضه بادر وسينوزس وجع، ما هي سكينه بتعمل ايه غير بادر وسينوزس وجع وكارب تشينز تورب تشينز كلام الهبل ده، لكن لقيت مثلا ايه سببها برجر ديزيز واخد الابر اسس فورس في الابر سبايكر ريك ليس على السكريه الابلاك، فتعمل سكينه يسمى رينوس فينومين. اي ان رينوس فينومين هي اي اتاك اوف اسكيميا في الابر لين لها سبب اخر غير الرينال ديزيز. ندي اكزامبل، اسر سكلروس واخد الابر، برجر بياخد الابر لير ممكن طبعا عادي جدا، وتلاقي واحده بس ده بيكون راجل بقى راجل مدخن يجي له برجر في الابر، لو خدت سكين ومصل بايظ تلاقي الديزل تلاقي الفرايتس ده هنروح بعيد ليه؟ سرفايكل على بطل الشابتر ده هتطلع اسامه تاكوز اوف ان ايكوال بالانس ها سرفايكل ريف ها دي برضه بتعمل رينوس فينومين اسر سكليروز يعمل رينوس فينومين ها بلاش سكليرو ديرما ده مرض كولاجين ديزيز بيحب قوي يعمل فيبروز في البلاد بس بتاعت القبر تعمل رينوس فينومين فاكره السكليرو ديرما ها مرض جلديه كولاجين بيعمل ايه؟ فيش سمايل ده العيال فعلا عنده الجلد بتاعه متلاقي عامل كده كانوا بيسموها احنا الطلبه زمان كنت بتغيظني قوي كده يقول لك ايه فيش سمايل تحس ان الخصوصيه بصاله فاهمين قالوا ده بيقول لك ايه من بقه مفتوح زي بق السمكه كده يقول لك ايه فيش سمايل ابتسامه السمكه لحد انا فاكر لما طالب انا نسيت طبعا المرض ده كان يقول لك كريست سندروم كان يسموه كريست سندروم بياخد يقول لك الاورجن اللي بياخدها كان باين يقول لك كده وبعد كده مرض اصغر يقول لك كريست غير اورجن مش عارف كارديا جرينا اللي قصاد الجاسوسيه مش عارف حاجات كده ولا العيال بقى كريست ايه؟ المهم يعني كان عامل اللي يهمني فيك الجراح ده يا جماعه بص يا جماعه اللي يهمني فيك الجراح ان سكيلو ديرما ساعات يعمل فيروس اراوند بلاد فيزل ويعمل يعمل نوع انواع السكينه في الابر كان كمان نقول السكيلو ديرما ده من الحاجات اللي مشهور بيها بياخد الاوسوميجاس والعلم الكتير معاه بيموتوا في كانسر الاوسوميجاس هو بيعمل فيبروس في الاوسوميجاس فبيعمل فلاكس فمين بيجيله كانسر الاوسوميجاس اون توب مرض مشهور ده كنا بنشخصه زمان حاجه اسمها اوسوميجيا المبتدئ ستادي يعني دايما على فكره السكيلو ديرما لما تشك فيه اكتر تيست بيشخصه انك تبعته يعمل اوسوميجيا المبتدئ ستادي لها باتر معين يقول لك ده كاركترستيك السكيلو ديرما مش عايزين ده وقت اخواني الاعزاء المهم ايه بص رينوس فينومينا هي اي مرض يعمل اسكيميا في الابر زي سكليرو ديرما بيرجر اسر سكليروزس بص بص بص بص فايبريتنج ماشينز في مثلا العيال بيشتغلوا على الالات فيها فايبريشن تعمل فازو سباس اسكيميا اذا شفتها كتير قوي هتلاقي العيال بيكسروا اسفلت الواحد يمسكه بتاع كده ويقعد يعمل كده ساعات اخر النهار وبيجيله سباس في البيزنس من الفايبريشن كل ده اني هاو بص بقى ريل ديزيز بص بقى الفرق بينهم عشان سؤال الشك ديزيز بياخد ستيك ابر ليم بياخد الاربع صوابع دول نوت افكت السم الريلز فينومينا بقى بص ايد الرجاله اعكس ده عكس خالص او الستات ملوش علاقه بالبرد ياخد الصم ياخد بايلاترال يونيلاترال سيمتريكال ملوش باترن معين. يعني ازاي معقول ايه؟ ست لما تتعرض للبرد يجيبها قدرت الجلد وتزرقها وتحمر وتوجعني وتاخد الاربعه دول ونقطه ست صم ده حكايه جدا. ده بقى الاقيه راجل بيجي في ست ياخد الابر ليمب يونيلاترال ياخد بايلاترال ياخد الصم او ما ياخدوش حسب ماشي حضرتك؟ ليه؟ طب ما يجيش انت الكلام ده سؤال كده سريع يعني ريتس في نمبر. طب سؤال ايه؟ ليش ما بتتكلم جميل؟ ده حاجات دي قراءه. قراءه يعني ايه؟ مش انت بتحفظها من ورق تقدر الشاطر يحفظ ايه وصمم ايه؟ شوف مثلا مش راح تحفظ كيلو مره فاتت تقول له اهم سؤال بس احفظ ايه؟ دي بقى دردشه سؤال الاسكيو كلمه كلام ده مش ما تحفظ صح انك تحفظ الارتيريا كله اعرف ايه احفظ ايه واطنش ايه واقرا ايه بسرعه ويعني ولع ايه؟ يا عم اسالك سؤال كل ده اورال برضه يقول لك طب ايه الاكروسينوزس؟ ما هو اسمه ايه؟ اكروسينوزس زرقة الاطراف ديت عباره عن ناس بص بقى بيجي لهم ايه؟ زرقة يعني دي بسينوزس طب بيصير بايبلر ده بيفرز جامد بينها وبين لما يتعرضوا ساعات للباب يجي لهم زرقة في الاطراف ابر واللور والاير والنوز اي حاجه طرفيه كده زي النوز والايد والرجل والايد كده بلور الاول وهم القمر وواحده ست فانت يعني شايل دماغك كلمه اكروسينوزس اطراف تزرق وميباروكسيزما يعني الريلوكس الاتاك بعدين تروح الاتاك ده مثلا الجو برد يفضل طول الشتاء مزرق هي يعني على طول ما طول ما الجو برد طول ما هو مزرق ونوز بريسيد باي باي طب ايه تشيل بلين ديزيز؟ تشيل بلين ديزيز ده برضه حاجه بتحصل مع التعرض للبرد تبص تلاقي يحصل بينفول سبوتس في الجلد وبتبقى اتشي اسمها تشيل بلين ديزيز يعني بنحطها كديفرنشال ديجنوز تبص قال لك ايه بص بص عندي واحد وجاي وعندي اكسبوز والان اكسبوز بارتس اوف ذا بادي يعني في الجسم كله يعني دلوقتي خارج طب ما انا دي متعرضه للبرد انا لابس صوف مغطي جسمي لا هو متعرض للبرد يجي له ايه؟ بعد بتوجع ومعايا يفرش فيها بالاكسبوز والان اكسبوز بارت اوف ذا بادي اسمها تشيل بلين ديزيز اذا مش عايز اضيع وقتكم كفايه كده عليها في اسمها ايرينوس ديزيز خلاها ايرينوس فينومينا هي اتاكس المسكينة لها سبب في القبر الاكروسيدوزيس اسمها ينبي عنها واحد طول ما الجو برد مزرق فاهمين بقى مفيش بقى باروكسيزما اتاكس وبريسيد باي بادر وكل الكلام ده مش موجود والتشيل بلين ديزيز ده عباره عن جرعه بتبقى بين في السبوتس مع التعرض للبرد في الاكسبوز والالكسبوز باركس اوف ذا اسمه تشيل بلين كفايه عليهم كده تعالوا بقى نتكلم شويه في الامراض الكرونيك الثانيه يلا اقلبوا الصفحه بقى جماعه كفايه كده علينا تعالوا اقول لكم انا مش عايز ترتيب الورق انا مش ترتيب الانترس يعني ترتيب الانترس تعالوا اما اتكلمتوا على مرض جميل جدا وبيصعب عليك انكم مش عارفينه اسوسكيل هاتوا اسوسكيل اسوسكيل روزس يمكن ده اشهر مرض بيعمل اسكيميا في العالم مش عارف يجيبه الاخر حد جابه عقد فرقه 32 وانا وده ذهب في الفينس 32 بص بقى جماعه اظن الاسوسكيلروس علمك المفروض ما اشرحوش انا قال لكم الاسكوز باثولوجي بتعطيله من البطنه وبيعمل تيبيكال اللي هو الليمسكيميا والتريتمنت خدناه في الجنرال رول ما خدناش شرح وخلي بالك الدايركت سيرت هنا قالها دور جامد جدا عشان ياخد البيت بس بس ده شرح هو ده شرح المفروض اعمله بس انا اتمنى عارف انكم ضايعين عايز اقول في حته جميله اي حته جنس صراحه بس عيب قوي يعني لو في الشاب لقيت واحد مش عارفها مصيبه مطيره قلت له يا اخي ما جاش شاب ولقيت واحد قديم اتقلب قال لي ايه يا باشا تصلب الشرايين ده؟ واحد قريب قال لك ايه تصلب الشرايين ده؟ فما تعرفش قول له اصل يقول له في دهنه في البلاد فيسلز بس هو انا عارفه دهنه دهنه في البلاد سمنه بلدي بتيجي على البلاد فيسلز فبتبقى زبده صفراء على البلاد فيسلز تعالوا اكلمكم عليه كده ان دين وقتنا خمس دقايق عشان ده اهم سبب مسكين في العالم جماعه واحنا في البطنه كانوا بيقولوا يقول لك ان مرض اسيوس كيروزس ده بيبقى ليه بريدس بوز فاكتورز اكتر حاجات ريجن ريسك فاكتور طبعا اللي هي الكبيره الهايبر لايبيديميز والهايبر تنشن والدايتس دول دول اكتر حاجات. ايه بقى ماي ريسك فاكتور زي سموكينج وبوبيستي وسيدنتال لايف وتراست بره بعد كده تراست بره يعني. لكن الحاجتين اللي يخوفون قوي جماعه، واحد عنده ضمير هايبر لايبيديميا وهايبر تنسل او دايابيتس، دول هم يعني بتوع ربنا بقى. وساعات تلاقي واحد دايابيتك وهايبر تنسل وهايبر لايبيديميا، هم الثلاثه بيجوا مع بعض مفيش مشاكل. ضمير هايبر لايبيديميا بالذات كنا ناخد في البطنه في انواع معينه من البروتينز زي اللو دكس والبيري لو دكس لانه بروتينز هي اكتر بتزود الحاجات دي. يعني كان يقول لك الهاي دكس لانه كينز بروتكتر، بالعكس هي بتعمل سنتريبيتال لو ليفلز يعني تاخد الليفلز من البيسز تبنيها على الليفر اعلام ميتابوليزم، عكس البيري لو دكس واللو دكس لانه بروتينز بتحرك الليفلز بريفرال تعمل سنتريفيوجن. يقول لك سنتريفيوجن فلو تعمل اوف ذا ليفلز فتروح على البيسز ترسخ وتعمل الاكل في دوز. انا عايز بس في ثلاث دقايق عشان انتوا حبايبي واصدقائي اقول لكم الاسكت بيحصل ازاي. كلام بطن بحت بحث عيب ما تعرفوش. تعالوا اقول لك بيحصل ازاي، ايه احداثه في ثانيه كده. اسر السكلروس الحضارات واهم مرض بيعمل سكيميا في العالم، وهو قلت لك بيزيد نسبته اكتر في الناس الهايبر لايبيديمكس اسر اللي هم اللي قصدي هايبر تنسيفز دايابيتكس اند سو اون. هي القصه بتاعته ايه؟ ان ده مرض بيحب ياخد البيت بلاد بريشر وله خمسه فيسلز معروفين بيموت فيهم قوي اللي هي السيريبرال والكوروناري والرينال والميزنتريك واللوبر ليمب. ده الديستريبيوشن بتاعه، يعني يحب اللي هو اكتر من اول ما اعرفش ليه، هو ده الديستريبيوشن. يحب اول كارديك ويست، يحب اول هوموس سيريبرال كوروناري رينال ميزنتريك لوبر ليمب، دول خمسه بتوعه معروفين جدا. يحب ياخد البيت بريزنس اكتر من الديستال، يعني في اللوبر يبتدي ياخد مثلا ايريال فيمورال بوبيتال ينزل على البوب. ممكن يبتدي بالفود ديستال ممكن، لكن مش طبيعي. بيسموه حتى ايه؟ انفيرتد اسوسكيروز، يعني ده اسوسكيروز ديستال يقول لك انفيرتد يعني المقلوب. المعدول بتاعه ليهم فوق لتحت، ده اللي احنا عارفينه. يبتدي من تحت زي البرجر ممكن، مفيش حاجه مستحيله في الطب، لكن يسموه ايه؟ انفيرتد المقلوب اللي مش صح اللي مش متعودين عليه. فهمت قصدي ازاي؟ بص بقى ايه بيحصل فيه؟ هقول لك دي اخضر جماعه. بص واحد قريبك قال لك قول لي يا ابني ايه الاسوسكليروزيس ده؟ بص بقى اي فيسل بيتكون من انتما وميديا وادمنتيشن. الميديا ده الاستيك فايبر ويرياس. الراجل هايبر لايبيديميك، بص بقى الكلام الجميل ده، الراجل هايبر لايبيديميك هايبر تنسل ايه اللي بيحصل؟ ماشي هنا في الدم ماكروفاجيس شاربه ليبيدز وقت بقى طيب الاسرائيلز على الريبوبروتينز على كل اللي انت عايز تعمله. بيسموها الفوم سيل. في ناس عماله تكتب ورايا من اول معاك كده موظفين في الحكومه. يا جماعه الطب قصه غير الموظفين. رئيس قاعد بيتكلم يقول اكتب ورايا، ده منافقين. ايام وبعد كده بيقطعوك. افهم يا دكتور. بص يا عيني اكتب. ماشي هنا حاجه اسمها الفوم سيل. الفوم سيل ما تعرف البطن ولا لا؟ لازم. وليه بخد بطن؟ يعني ايه بطن غير راكب على الفوم سيل؟ دي عباره عن ماكروفاج شاربه ليبت معديه في الدم. مش جايه تحت الميكروسكوب كان عندها فوم سيتوبلازم. الراجل هايبر تنسل. اوه الهايبر تنشن العالي بيعمل ستريتش على الانتما بتاع البطن فيحصل تير. بص بقى الهايبر تنشن يعمل تير في الانتما. تيجي الحيوان اللي اسمها الفوم سيل تروح داخله من التير ده. عشان يقول لك هايبر لايبيديميك هايبر تنسل. الهايبر لايبيديميا بتوفر الفوم سيل. طب والهايبر تنشن بينزع الانتما. طب لو الحيوانه دي داخله سب انتما. بص بقى تروح جايه هنا تحت الانتما. ما تخش سب انتما افهمها الاول بعد اكل. وبس فهمت. تروح داخله صد انتمال يحصل لها ديس انتجريشن فيروح الليمت اللي كانت شارباه تبيضه هنا في الصد انتمال لير او ده اللي بيسموه اسيرومتس بليك اللي هو حته دهنه بليك يعني حته دهنه جدا. الاسيرومتس بليك ده للاسف الشديد بيأثر على النيوتريشن بتاع الانتمال من فوقيه. الدم جاي هنا عن طريق حاجه اسمها البازا بازوره بيرمي النيوتريشن بتاع الجسم كده. فالاسيرومتس بليك ده منع الدم يوصل انتما. تقول لي انتما اتألصريت. بص ده تجيب ايه؟ ليدومينا ألسر في أسيروبيتس بليت، فده بيسموه أسيروبيتس ألسر. يجي بقى البليت تروح لازقة عليه، تروح عاملة ثرومبس، والثرومبس تعمل ديستال إمبوليزم. بص بقى الأسيروبيتس بليت ده 100% يبقى كالسيفايد. لو انا كان سفاري يعمل ايه؟ يعمل بريشر اب بتاع الاليستيك فايبرز اللي في الميديا ومش بيصير يضعف، وهنا في هايبر تنشن مع ضعف وعامل انيوريزم فورميشن. ذيس از اسيروسكليروزيس. الاسيروس فهمتوا يا جماعه؟ الاسيروسكليروزيس بص بص بص عباره عن ايه؟ بص اقول الفاظه من غير شرح ونشرحها تاني بعدين. اسيروبيتس بليت، اسيروبيتس السر، ثرومبوزيس، امبوليزم، انيوريزم فورميشن. اي كان بس اللي حصل دي جنبك في كرونري في السريبرال. انا واثق بعضكم ما كانش كتير في دماغه كده، يعني فاهم كده في السريع كده بقى كتير. نقول تاني هي قصه ايه؟ هايبر تنشن بيمزع الانتما يخش الفوم سيل اللي هي بيسموها ليمت ليدن ماكروفاج، ماكروفاج شاي ليمت، وبتحصل ايه؟ تروح ديس انتجريت، ترمي الليمت في السب انتما لاير، النيوتريشن بتاع الانتما يتغذى يتاثر تيب انصارين ويحصل ثرومبوزس وامبوليزم. الاسيروبيتس بليك ده بكالسيفاي، عشان كده صورت انت الاسيروبيتس بليك اكس راي بتلاقي بس الكالسيفاي بيعمل بريشر على الايه؟ على الميديا، فيحصل لها ايه؟ دايلات ايه؟ يحصل لها ضعف، يبقى ويك مع الهاي بريشر البس يبقى ستريتش ويعمل انيوريزم من غير ما نوجع قلبك. اسيروبيتس بيعمل ايه في البلاد بيترز؟ اسيروبيتس بليك، اسيروبيتس ألسر، ثرومبوزس، امبوليزم، انيوريزم فورميشن، اند اوبليتريشن اوف ذا. هذا المرض اخواني مش عارف خلاص خلص، هو بيأفكت البيج بلاد بس. بص بيحب قوي سيريبرال كورونري رينال ميزنتريك لور ليف، بيحب ياخد البيج بلاد بس. العلاج بتاعه از از ذا جنرال رول، لكن خلاص احنا خدناه كونسرفاتيف ودايركت وانديركت وامبوليشن زي ما احنا خدناه بالنص، هو نفس العلاج. عايزك تبقى عارف ان المرض ده كان قلته كله، يبقى الدايركت سيرجري لها رول كبير هنا عشان بياخد البيج فيسز، ان اعمل مثلا باي باس او ثرومبكتوم او الحاجات الكبيره. اعمل معاه سيمباسيكتوم ولا لا؟ حرام عليكم كل التشكيله بقى، ده انا فتحتكم بيه عمال يقولوا عليكم عايزها ست مرات. انا معاه سيمباسيكتوم ولا لا؟ حافظوا بقى السؤال في ايه؟ قلنا ستيلينج فينومينا، مش ستيلينج فينومينا، خلاص بقى. يا جماعه ده بجد انا جايب انا عايز اسكيمي سكيمي سكيمي لا مش سكيمي من الامراض اللي انا بقعد اقولها واعيدها اقولها واعيدها ومعلومه ما بديش معلومه ولا مره واجي اسال خلاص بقى مش عايز بقى يجيب تاثير وفوق العباد ده. قلنا طبعا السيمباسيكت هنا الوم بتبقى هازاردس اللي ياخد البيت بلاد بيسز فبتعمل ستيلينج فينومينا عشان هي بتعمل شيفت للدم للمصل للسكن وعشان كده لو عايز تعمل نعمل دايركت سيرجري مع سيمباسيكتومي لكن سيمباسيكتومي الون لا. واخيرا طبعا لو حصل عيب حصل له جنجريب بنعمل له امبيوتيشن، نعمل له امبيوتيشن بقى يا جماعه مفيش بقى بيحب يصيركم بالشفا على فكره ليه طب ام بص عندنا ماده اسمها الاوبراتيف اوبراتيف دكتور هينزل اسمه اوبراتيف سيرجري يعني ازاي بنعمل عمليات ازاي بنعمل سيرجري ازاي بنعمل انتك نعمل كل سكه يعني حاجات جميل قوي الاوبر من ضمن عليك كلاسيك عليك حاجه اسمها الامبيوتيشن. وهنا بتعمل ازاي يعني تفاصيلها بقى جدا خلاص ونقص ازاي ونقطع ازاي ونبصر ايه وبتاع. اقول لكم سؤال جميل اول مره عرفت بس بصراحه هو سؤال اوبراتيف هنعيد وبعدين اوبراتيف اقول له كده اللي عايز الاوبلا يقول لك ايه هو انت ما بتيجي تقطع عليه بواحد اسيروسكليروتيك السيرجيكال تكنيك انا عارف لسه ما خدناش تيجي عليه وبعدين بتفرق عن ريك هيلسي؟ طبعا اقول لكم ايه الفرق؟ هقول لك بسرعه كده بصراحه يعني فما فماش مش مشكله هقول لك اوبر فما بس بص هي يعني وقت انا جالي عيان عنده جنجريت في رجليه لغايه الميد ليك فقلت اعمل له اضافني امبيوتيشن. هنا بنقطع رجل عيان وفوق الركبه كده بيسموها راديكال امبيوتيشن نعتمد بقى على البروفات فيمورس بيطلع من الفيمورال يغذي السايكلاتين فيمورال ارت بينزل كده بيدي برانشز من البروفات فيمورس ده مين بلاد سبلاي للسايكل فبنقطع الريب والبروفات ده بيغذي الستامب اللي باقيه وربنا كريم. طب ده وقت بيعدي قدام مترو الانفاق الكعب داس المترو على رجله شاب 20 سنه هيلز مترو داس على رجله هنسال من اول هنا لغايه ده جابوا لي الاستعداد اعمل له باب ديامبليشن. هل الباب ديامبليشن هنا زي هنا؟ فهمت السؤال؟ يعني انا اعمل اثنين اباب ديامبليشن، واحد عنده سمايل جنجلين من اسس فيلوزس اعطاه غير ممكن هنا، والثاني واحد يلبس 20 سنه تروماتيك متر الانفاق داس على رجله ده خالي. فلقيت الرجل بقت عباره عن كفته، قلت للنواب ده خليه يقعد نعمل له اباب ديامبليشن يقطع له رجله. هل دي ديترا ارمانيه طبعا؟ تعالوا ايه الفرق؟ الرجل الاسس كيلوتك لازم تتعامل بحنين، والا عارف الواد الثاني اللي هو الهيلسي ده بيعمل زي الجزع تك تك تك رجل هيلسي فاسكولار جميله لسه تقول تقطع قرب تمزح قرب غير عايز نعمل عمليه. انا مثلا اباب ديامبليشن في عيان 20 سنه الروماتيك ده هتاخد معايا بالظبط ربع ساعه. راجل كبير في السن تاخد معايا بتاع ساعة. ليه؟ ده انا هادي قوي، شغال بالراحة وبعرف مفيش سكيل. عمال اعملها بحنية. لكن الواد التاني هيلسي تحت قطع امسح ليه؟ ليه حلو هيلسي وبتخض وبتاع دي ايه؟ حتى عملت معاه راك سيرجيكال مانيبيوليشن تحتملني. لكن ابتدى رجلي فاضي قوي. تاني عارف لو انا عملتها بغباء تاني هو لا الاستامب اسود. الاستامب ده اسود نفسه. الهيكوت اللي بقى رجله اسود. فبنعمل ايه؟ مبدئيا نبدو انك ايه؟ في بعض الجراحين يعملوا حاجه غبيه جدا. عشان هو بيقطع الرجل تقعد تخر منه يربط التورنيكي كده بروكسيما. التورنيكي ده يربط البسل اسس كيلوتي يروح فحص البسل يبقى عامل له سكيلو في حته في وهنيه من دون سد التورنيكي. رقم اثنين نيجي نعمل الرجل يا جماعه بص بص بص بنقطع الرجل بنقطع القيمه كده. نقطع القيمه مع ان ايد فلاف نغطي بيها الرجل يصطدم كده بص يعني تبقى الرجل كده وادي الباتيلا اهي بنقطع عليه كده بنعمل كلاب كده وبعدين بقطع الفيمر كده واشيل دي كده واخلي كده. عندنا بقى عندي رجل بحنيه، يعني ايه بحنيه؟ بقيت مثلا اقطع البول بنرفع الجلوسه من العظمه كده وبعدين نقطعها. ما ترفعش الجلوسه بقى ليه؟ العظمه سكيني جبت غزله الجلوسه. لو انا جيت ضربت جاي رافع الجلوسه قوي كده هبقى عليه حته كبيره كنت جاي اقطع هي الحته دي ما بيجيلهاش بلاد صدلاره. تاني يوم تموت. فدك عارف لو واد مش سكيمنج بيجي لك بس الله من بقيه البول وبتشتغل. فدايما هنا ايه؟ هكفع الجلوس كده بص بص اما ارفع حته صغيره كده اروح اقطع كده على طول. يعني نو ماتش او نو اكسسيف اليفيشن اوف الجلوس من البول عشان خاطر ده بيغذي العظم. رقم اثنين لما تيجي تستخدم الفلابس بتاعتك بص بس لازم الفلاب بتاعي يكون تين مصر. الفلاب ده اللي بقفل بيه يكون سكين ومحصل المصر اللي هي بتغذي كده ويكون ايكوال انتر وسيل فلابس. بص بجيب فلاب من ورا قد من قدام وخيطهم كده. هعلمكم ان انا ممكن في عيان هيلسي استخدم لونج بوستير فلاب. بص بص قطعت الفيمر ايه واجيب فلاب طويل من ورا عفلاب قصير قدام واقفل هنا. خلي بالك الفلاب صغير يمشي مسافه كبيره جدا عشان يوصل للجنب. لكن هنا بستخدم فلاب ورا قد قدام يبقى الدم المسافه العمشان من ورا قد من قدام. كل دي في المود بتفرق معاك لما تيجي تربط البلاد بس. بص جماعه بلاد فيسل لما بيجي نقطع الرجل ونربط الفيسل كده بورزه الفيسل اسس في الروت تيجي تربطه نازع منك لازم تربطه بشويه ماسل فايبرز حواليه. يعني اسيب حواليه شويه ماسل فايبرز كده ومرابط عليه يبقى الرابطه مش على الفيسل دايركت. يعني مثلا حد يديني منديل كلينكس كده بص ده الفيسل اهو الفيسل اسس في الروت فتيجي تربطه رحت جاي رابطه كده بفتله الفتله تروح ايه؟ الفتله تروح مازعه البسل مع ورا. لكن ايه اللي بيحصل؟ بروح جايب شويه مصر فايبرز شويه مصر كده الف وشويه مصر قوم جاي رابط. بص تبقى الرابطه مش بتاعت البسل دايركت قوم تقفله بحنيه. كل ده في الرجل بقى التاني مش لازم اروح اقول اجيب فلاب طويل ارفع البلوستر زي ما انا عايز خيط قوم رابطه على البسل خيط ارجع راح ان دي رجل منيله فاهمين؟ تبقى معاها كده ايه؟ بولايت. يعني يقول لك ايه بص بص بص يقول لك ايه بص كاني بوصيه. وساعات انا اللي كنت صاحب المدرسه وان هو بيعملوا عمليه اقول لهم الوصيه دي بس عايز امشي. يعني اعملوا الاباط دي عمليه سهله اقول لهم بصوا يا رجاله انا همشي بس بص وانتوا بتقطعوا ليه؟ استخدم الفلاب اللي قدام قد اللي ورا ها؟ الحاضر يا باشا. اقول له الفلاب سي دي مصر كويسه شدي له دم. حاضر يا باشا. وانتوا لما تيجي تقطع العظمه ما تربحش بالوسط الاول يا دوب ارفع قيمه مكانها تقطع وخلاص ها؟ الحاضر يا باشا. لما تيجي تربطه البلاد بريزنس فاهمين قصدي ازاي؟ لازم ايه؟ تقطع عليه حته مصر فايبر تستخدمش تورنيكيه في الحر يا باشا. ايه الاوكسجين؟ يستخدم فلابين قد بعض، ها؟ شايف السكيمنج تمام بتاعك؟ الفلاب سي في مصر حلو بالامور يا باشا، اما ما ترفعش بالوش لما العظم قوي، ها؟ بالامور تربط الفيسل وحواليها شويه مصر فايبر. دي اسمها بريكوشن ديورنج اباف دي امبيبيشن فور اثيروسكليروزز. فور اثيروسكليروزز. طب تعالوا بقى يا جماعه قبل ما تتعبوا مني كده اديك بقى مرض اصعب مرض في الارتيريا. اصعب مرض بقى قبل ما تتعبوا خلي الحاجات سهله بعد الرسم. اصعب مرض في الارتيريا يعني هو بيجي ريتن عدم اي شمس رير. في ناس قاعدين بتوع ازهر، الازهر عندهم سؤال كلاسيك انا هقوله ده في الازهر. كان الأرض الأزهر يعني كام؟ شكل الأزهر يا ها؟ أزهر على فكرة، الأزهر على فكرة كلية صعبة جدا، ها؟ أزهر عين شمس العلم بيجيبوا أسئلة ساعات غريبة جدا، خلي بالكم عين شمس كلية بتشيكوا منه، من أسهل كليات عين شمس. لا لا لا لا أنت ما شفتوش. لا الأزهر عين ده الأسهل. لا أصل الأزهر عين ده أنكمبيرو. ده بيتحل عين له تقديم. ده بدون الامتحان ساعات في الاخر. يعني ساعات بيبقى في اخر السنه ايه؟ 50 سؤال ده المقارنه. الريت الجاي العيال بتاعنا كتير ما اختصروش. لا القص عيني دول القص عيني عندهم يعني وجهه نظر. وجهه نظرهم ايه؟ يقول لك بعد التخرج الطالب تحول لكومه كول. هتاخد في الجامعه اللي احنا عايزينه. بعد كده التدريب بقى والشغل بره قصر العيني على عين شمس على المنصوره على الزقازيق على الازهر كله كومن مول. ايه اللي بيحصل بقى؟ يقول لك طب ما انا خريج القصر هنا اديله امتياز. قوم هو ايوه يركب فوق رقبه عين شمس والمنصوره والناس دي كلها. يقول لك ايه؟ كده كده فرضا يعني مثلا ساعات الدفعه عندهم 1600 كم واحد يجيب امتياز جرامه 1400 ابو غير الدكتور يقول لك ما انا كده كده هاخد 200 اوائل برضه هم اللي يتعين عندي. مش فارقه معايا ان انا هاخدهم بكام؟ انا لقيت الدفعه كلها امتياز. نسى امتياز جرام. هل برضه هاخد ال 200 اوائل يتعينوا والباقي يروح وزاره الصحه. بس مخاريج القصر يعني بقى يروح اي مستشفى تعين تتقص عين ياخد منكم الوظائف. يقول لك احمد نازل مستشفى مثلا نظيفه وتعليم عايز وظيفتين جرام. اروح انا مقدم اروح اقدم القصر العين جاي امتياز عالي ومخارج عالي في الجامعه. اللي زيه في عين شمس يتعين معين. يقعد ياخد الوظيفه دي. دي وجهه نظري. لكن في كليات مثلا زي المنصوره مثلا خبر اسود على امتحانهم دول لو جاي شمس سقط الصراحه ليه؟ اسكندريه برضه غلسين جدا. طيب الازهر اغلى شويه من شمس بس يعني لكن مش زي المنصوره، المنصوره مش اغلى شويه من مصر فظاع عندهم امتحان لو جبت لهم شمس سقط يحطوا ايه ايه ايه طرشه اه لا يعني رئيس اسود بتاعهم انا بشوف امتحان حاطينه لا ده راجل مختلف مختلف الحقيقه تاني ما مش خد من ربه بس لا والامتحان كله وزن يعني مش حتى سؤال في النص واقف الامتحان كله مصامير كده ضرب ما تعليم العيال بيقولوا في اللجنه بتوع المنصوره كده بس ما بتاعك حاسس ان انا قاعد على شوك او ما ابص ما الاقيش حاجه كده شوك معنوي واللي هي اول ما يسلموني الوزن حط ده طالع فعين شمس احنا بس لما يجيب لهم سؤالين يا نسيت كده الامتحان دكتور كده شفت عامل فينا ايه؟ وانا زعلان بقى وانا متربط باللبان وبتاع. قلت له يا عيال في بقى الدم اللي عند الكليه كده يشربوا حاجه ساقعه واللبان ومهمرجين وكده ويوم ما يتخرجوا يكسروا كله على باب الكليه ويوحشين طب ايه عارف بتاع التخرج بتاع كل سنه؟ دي وزير يقول للراجل كسروها كده ويبص للسودية وحشين ويمشي. جماعة تعالوا أقول لكم ثلاثي وقلة سندروم. هدوا عشان كان صراحة أغلى حاجة ما خلاش آخر حاجة. ثلاثي وقلة سندروم. يا رب على ما يتجرب الأمور. أنت فكرت يا ابني أنت اللي وزع مكان حاجة. ها؟ 42 هرجة. على فكرة السؤال ده في عين شمس ده لما أقول يا جماعة ده اتس نوت كومر ريتن كويشن يعني ممكن يجي بدل يكتب في الامتحان خلاص بص السندروم ده أساسه إيه بقى؟ طبعا ده لو جه ريتن في عين شمس أنا أقول لك من دلوقتي يرجع للدفعة كلها ليه؟ إن الطالب طلبه عين شمس بيعملوا حرف وحش جدا متوقف الدفعه كلها حركه غايه في السوق ايه بقى؟ يجي كلهم اخر السنه يذاكروا مذاكره امتحان بس طب ما دي اسئله مكرره لازم كل امتحان اللي انا بقول سؤال او اتنين في الايه؟ يقول لك ايه؟ اللي ما جاش قبل كده او اللي بيجي غير ما يذاكروه خلاص يبقى انت مذاكر الكومه خلاص لما يجي حاجه عن كومه تزعل اللي خسر بقى ده ينرفزني انا يقول لك انا هذاكر الكوم بس الانكو مش هذاكره طب لما يجي يبقى خارج من غير ما نتضايق ان هو ما علمش طب يعملك ايه؟ انا شرحته وصح في المراجعه نفسها رجعته صح قلت ممكن يجي يقول لي صح ايه ده انت مش عايز ايه؟ شرحته ورجعت قبل الخروج يا جماعه ممكن يجي وبعدين اللي ممكن ابقى اقول يعني بس ريلس فيلم ده ما يجي شو ده جاو تشيل بريد ديزيز اكل غلط القرار ده ممكن يجي بص بقى في بعض الكتب على فكره الرسمه بتاعتها ناقصه يعني في بعض الكتب الرسمه بتاعتها هنا لا ايه في طبعا عكس ما الرسمه رسم ورقه خلاص جايبها بسيطه كده بس انا هكتبها بطريقه مكان انا لسه شايفها دلوقتي انها ناقصه الرسمه دي يا جماعه مكتوب مع زمايلكم في ناس معاها كتب في بعض الكتب ناقصه الرسمه بص لا لا لا كده كده اداك بقول للطلبه حتى من غير رسم الكتاب بعد ما حضر ده هسيبها لاخر الحصه رسموا الرسم دي ورايا ليه؟ هو المرض بيعتمد على الرسمة دي يا جماعه مش عايز ترسمها بصورها من زميلك والزحمه بس انا برسم ايدك احسن لكن موجوده بعض الناس معاك ومصوراها بعض العايزين بس ارسم ايدك احسن ايه اللي بقى؟ جماعه ايش راسك عشان خط اسمها كويس محمود ايش راسك قلة سندروم سوراسك قلة سندروم او بعض الكتب تكتبه سوراسك او هي ايه از ا سندروم ذات ريفير تو كومبريشن بص بقى من اكتر حتت الفنيه في التشابتر ده هو سوراسك قلة سندروم ده محتاج شويه شرح حلوين شويه فهم علمي تعالى بقى نقول بمرض الله سوراسي قلة سندروم از ا سندروم ذات ريفير تو اللي هو في السيرفايكال ذات ريفير تو الله اكبر ده انت لما بشرح يبقى جاي السلام لسه بقول سوراسي قلة سندروم قال الله اكبر الله اكبر دي معناها انه جاي انا قلت اهو بص سوراسي قلة سندروم از ا سندروم ذات ريفير تو كومبريشن اوف ذا بريكال بلكسس اند سبكريتيال فيسلز ات ذا روت اوف ذا نيك near the first trip العربي دول عيانين بيقولنا عندهم كومبريشن على البريكيال بلكسس والسبكليديال فيسلز نعم في الحته دي دي اللي بيسموه سراسه قلت راح تقول لك ايه ده قلت وتحت قوي في ناس تقول العكس تحت قلت ولفوق قوي هي هي يعني اقل اللي فوق قلت تحت قوي عادي برميل اهو ممكن ده قلت ده او ده قلت ده عادي جدا البرج ده في الماجستير وده بنشوف اسمه سوراسيك قلة سندروم قال ديسكاس سوراسيك اوت سندروم قال ما خدناهوش هو هو عشان كده رجعت بيقول لك بين قلة بين قوسين اوت هو ده سموه قلة او اوت نفس الاسم زي ما انت عايز بص يعني تعرفين طبعا سبليجا بريسل وبريكا بريسل طلع لا كل القوسين بقى بعد الفندق بص بقى السندروم ده ما تقراش غبي قوي بس مش فاهم بتقول ايه على علمك يا باشا اصعب حته في الارتيريال كلها ليه؟ فاهمين قوي ازاي؟ ليه؟ دي بيت على علاج الهيلس انا كنت مش متخيل انا فاكر انت صورات كده مش عارف دي كلها رسمه يا ريت حتى المرسوم في الكتاب يرسمها بحط ايده عشان اول الاسئله دي لو رسمتها خلاص هسيبها بقى الاخر عايز ارسم وانا برسم ليه؟ لان حاسب الاخر الحصه مكتوب تعالى بفهمك قبل ما اخش في تفاصيل الرسمه هو البريكر بلكسس بتطلع منين الايه؟ ها؟ ايه الردود بتاعتها؟ هي ما انا قلت شويه، بص هي شعرنا في البريك بنفسس خمسه بخميسه، هي بتطلع بخمسه روت سيليندات من سي خمسه، يعني ايه؟ بخمسه من خمسه، بتطلع بص من سي خمسه وسته وسبعه وثمانيه وفي واحد. بص خمسه بخميسه بتطلع بايه؟ بخمسه روت بدايه من سي خمسه، بتطلع منين؟ ها؟ سي خمسه وسته وسبعه وثمانيه وفي واحد. ساعات تاخد اكسس الواحد قبل وبعد يعني هي طالعه من ايه؟ ترد عليها بقى 5 و6 و7 و8 و12 وبتاخد اكسسوري منه سي 4 ودي 2 تحتها واحد فوق واحد تحتيه دي ده النورمال بليكسر يبقى النورمال بليكسر بتطلع منك كابتن 5 و5 ليه؟ 5 روت من سي 5 ليه؟ 5 و6 و7 و8 ودي 1 تمام؟ وتاخد ساعات اكسسوري منه من سي يعني هي بتطلع ايه بص بص كده بص سي 5 قولوا معايا 6 7 8 دي 1 وتاخد واحد اكسسوري من سي 4 و او ساعات من دي 2 ساعات البليكسس برومتها تترحل فوق واحد حد عارف اسمها ايه؟ يعني في انا مثلا طالعه جد فرض عندك انت طالعه بدري فوق طالعه من سي 4 بدري يسموها بريفكس البليكسس ساعات تتاخر تحت واحد اسمها بوست فيكس يعني مثلا ايه؟ انا البليكسس بدات عندي 5 روس بدات من سي 5 6 7 8 1 عند الواد ده هي بدات من سي 4 بدات بدري واحد 4 5 6 7 8 عندك انت نزلت تحت واحد بدات من 6 بدات ايه؟ 6 و7 و8 و1 و2 وتاخد واحد اكسسوار قبل وبعد بيسموها بوست فيكس يعني بص دايما اشرح عليها لا بص السنتور مكتوب في الورقه بس هي عايزه ايه؟ كل الاوراق مش كاتبها مش ورقه انا بس هي ما هي المشكله مش كاتبين ورقه الدروس ومكتوب مين فهمه لو عدت عندي انت قال لك ده انا مش مكتوب فما كتبتوش ولا لا ما قرضوش ما كنتش فاهمه ايه المشكله؟ هي بيطلع قال بريكا بليكس عندي ايه؟ ساعات بعض البشر تبقى اعلى شويه اسمها بريفكس ساعات بعض البشر اوطى شويه اسمها بوست فيكس يبقى دايما تحفظ انت واحده هي ايه؟ بسي 5 5 من سي 5 تبقى دي العالي فوق عن كده واحد بري فيكس بري يعني عاليه تحت من كده واحد اسمها بوست فيكس تعال بقى قبل ما العصر يقيم الصلاه افهمكم انا فهمت الرسمه دي خلص الكلام بص بقى انا هعمل ايه؟ انا هشرح الثراثي اللي بتاع عيان عشان اقدر اشوف ايه الاستراكشرز اللي ماشيه في الثراثي قلت. لو انا فهمت الاستراكشرز اللي ماشيه بعد صلاه العصر اللي شرحت ليه سندروم عبيط جه اصعب سؤال اقسم بالله العظيم لما بنجيب السؤال ده ماجستير او دكتوراه اقسم بالله بيشتكوا منه. فاهم يا ابو بكالوريوس؟ فاهمين؟ ماجستير ودكتوراه جه دكتوراه قدام عيني ثراثي قلت سندروم مش عارفين يكتبوا ده خدها تقيله. فاهمين؟ بص يا معلم انا هعمل ايه بقى؟ بص لي بقى كده بص هشرح رقبه واحد من هنا الحته دي وهبص لاتر فيو كده توب فيو كده الاستراكشر ده هنا ادي السرفايكال فيرتبرا يا معلم هي رقبه العين دي السرفايكال فيرتبرا وده كده الفيرست ريب اهي انا راسم الحته بتاعت الكرونكس اسمس دي دي كرونكس اسمس هي الحته اللي فوق دي بطلع توب ريب ادي الرقبه وادي الفيرست ريب تحت اهي دي الفيرست ريب ورا كده عند الشولدر من ورا في الاسكابيا الاسكابيا ده عباره عن عظمه كده شايفها توب فيو انا من هنا كده او بص كده شايفها توب فيو ماسك في الاسكابيا ده هنا اقولها شويه ماسك في الاسكابيا كده الكلابيكي الاكروم والكلابيكي والرجول ماسك في الكروكوي بروسيس عضله اسمها البكتوراليس ماينور دي اسمها البكتوراليس ماينور ماسكه في الكروكوي بروسيس دي اسمها الاكروم بروسيس ماسكه بقى الكلافيكل والكروكوت بروسيس ماسكه الماينور مين ده يا رجاله؟ ها؟ بص عليا سرفايفل فيرتبري مين دي؟ فيرست تريب مين دي؟ الكلافيكل مين دي؟ البكتورالس ماينور بص بقى في ثلاث عضلات كنت اسمهم الاسكالين ماسل بص اسمهم الاسكالين ماسل بص ماسكين من السرفايفل فيرتبري للفيرست تريب بص في عضله اسمها سكالنس انتير بص بص عشان خاطري الرسمه قلت هسيبها لاخر العزم لازم اخلص بس خالص همسحها ساعة ما اجي راجل العظم. خلاص؟ بص في السكنس انتيرو اهي. عضلة جاية كده اسمها سكنس انتيرو طالعة من السيرفيكال فيرتبري الفيرست ريب. في جنبها واحدة اسمها سكنس ميديس اهي. دي سكنس في سكنس بوستير ما تهمنيش قوي. البوستير تبقى طالعة هنا ماسكة تحت في السكند ريب. تحت تحت الفيرست ريب. دي ما تهمنيش. انا اللي يهمني مين؟ سكنس انتيرو ميديس. سكنس انتيرو دي مشهورة قوي. كان دايما ماشي على الانتير سيرفيس تحت فرينك نير ها فرينك نير دايما بيلاقيه قدامها كده يبقى دي سكانس انتيرو ودي سكانس ميدياس في سكانس بوستير ورا ودي بتبقى ماسكه في السكند ريب ما تهمنيش في هنا مسافه بتوين ذا تو سكيلينز بص بقى هي دي الحته بقى اللي تهمني دلوقتي ده منطقه الثراسي قلت ادي السرفايكال فيرتبري ادي تو سكيلينز ماسكه الفيرست ريب ادي الكلاسيك ادي الماين السب كريبيان مثلا والبريكا بليكسس جايين من عند الرتب زمان رايحين للابر ليفل، بيعدوا ازاي؟ العجب يرسمهم. بص ادي السبكليفيال ارتري الاول، السبكليفيال ارتري يا ابني بص بص بص بيجي من التشيست يعدي في السبيس بتوين ذا تو سكيلز. خلي بالك ابص رجلك لو فهمت الرسمه دي خلصت، ده السبكليفيال ارتري بيعدي في السبيس بتوين ذا تو سكيلز، بين يعدي تحت الكلابيكل وتحت الماينور، ده كده الارتري. خلاص انا حاسس ان الارتري مظلل اهو، بص حاسس ان الفين برضه بالاحمر عشان الازرق مش هيبان، بس مش مظلل. السبكليفيال فين اهو بيجي كده العكس من تحت الماينور ومن تحت الكلابيكل. خلي بالك يعني يمشي قدام السكانس انتيرو، اوعى المعلومه دي، خلي بالك يعني الاثنين عاملين مقص على السكانس انتيرو. خلي بالك السبكليفيال فين قدامها، السبكليفيال ارتر وراها، خلي بالك العضله عامله كده، الارتر عدى وراها الفين عدى قدام، عاملين زي المقص، عاملين زي المقص. يا بص ادي السبكليفيال ارتري معدي في السبيس بتوين ذا تو سكالينز من تحت الكلابيكل وتحت الماينور. اما بالنسبه للفين معدي من تحت الفيتروس مايو، من تحت الكلابيكل معدي الدبل سكالينز، خلاص معدي عشان بعد شويه بقى جاي لو السبيس بتوين ذا تو سكالينز ده يجي لنا ارتيريال ولا فينس مانيفستيشن. بالظبط كده، انت هترد على الجراحه لوحدك لو فاهم اناتومي. هو ايه عشان كده بقول لك ايه؟ هو البتاع ده اناتومي، خلص الكلام. بص ادي البيت قدام الاسكالس والارتي ورا البريكر بلكسس بقى هكتبها بالاسود الامر لله مفيش لون ثالث. بص زي الارتري، بص يا جماعه البريكر بلكسس اهي، بص اللي هي المشرشره دي، بص بتعدي زي الارتري بالظبط، يعني بتقلد الارتري، يعني ايه بتعدي في السبيس بتوين ذا تو سكالينز. بص اهي بتعدي تحت الكلابيكل وتحت الميه. بص بالعربي الفصيح اقول لك تلخيص الرسمه خلص، ادي الرسمه اللي عامله موضوع. بص جماعه اقول لك انا عندي ثلاث حاجات بقى عندهم يا ولد، سبكليفيال فين وارتري وبريك اب بريكس. بص الخص لك لو كتبتها حتى كده من غير رسمه هتفهم. بص الثلاثه بيعدوا تحت الماينر، الثلاثه بيعدوا تحت الكلابيكل، والارتري والنرف بس اللي يعدي بتوين ذا تو سكاليز والفين قدام. خلصت الرسمه، هي دي اللي انا عايز عارفه الطالب اللي يفهم السندروم، شرح للسندروم مش فاهم الحقيقتين دول باظ. انا عايز اطلع من ايد الرسمه وكل رغي ده اطلع منها فندم بثلاث معلومات. اقول ايه؟ بص جماعه انا عندي بص السبكليفيال فين وارتري وبريكا بريكسس، الثلاثه بيعدوا تحت الميه تمام يا باشا، الثلاثه بيعدوا تحت الكلاب تمام يا باشا، بتوين ذا تو سكالينز سكالس انتيرو ميدياس بيعدي الارتري والنرف الفين قدام. اقول لك بالبطيخ السندروم ده هيعوز ايه عشان بعد السنه نقوله. بص لو الثلاثه بيبقوا كومبريست، بص ات از ا سندروم ذات ريفير تو كومبريشن اوف ذا بريك بريكسس اند سبكليفيال فيسلز ات ذا افتر بوردر اوف ذا فيرست تريب نير ذا ثوراسيك ايه في الحته دي. بالعربي اقول لكم السندروم عشان بقى لسه لكم 10 حاجات هقول لكم ان الحاجات دي بتتزنق في ثلاث حتت. بص يا اما يتزنقوا تحت الفيكتوراليس ماينور يا تحت الكلابيكل يا بتوين التو سكرينز. لو اتزنقوا تحت الماينور هيحصل ارتيريال وفينس ونيرفس مانيفستيشن، لو اتزنقوا تحت الكلابيكل ارتيريال وفينس ونيرفس، لو اتزنقوا بتوين ذا تو سكرينز اوري ارتيريال اند نيرفس. واشرح بقى يا عم بس عارف انا قلت ايه؟ جماعه هو انتوا رغم الشرح تقول لي متشكرين عادي تمام، هي دي كده خلاص، هي دي القصه. هنشرحه يبقى قصدك يبقى عندي ايه؟ 3 كريتيكال سايتس اوف كومبريشن اوف سبكليفيال فيسل اند بريك بليكسس، يا اما تحت الماينور يا تحت الكلابكل يا بتوين ذا تو سكالينز. تحت الماينور تحت الكلابكل 3 مانيفستيشن بتوين ذا تو سكالينز اول ارتيريال اند نيرفس مخطوط فينس. ليه نون فينس؟ بيكوز ذا بيبس ان فرانت اوف ذا سكالينز بس. بتضيع طلبة بيجي في البيت بيقرا مش فاهم الاحضار دي، بيقرا سكالنس ريمس نيرفس كومبريشن، اه تخيل لك سندوم صعب جدا. فاهمين قصدي؟ رجعت طب تعالى اقول لكم حته صغيره ونكمل بعد الرسم. بص بص علاج فكره بعد الرسم بس اسمعني. بص يعني تعالى اقول لك حته جميله. طب اقول لك حاجه، احنا قلنا في كام سايز الكومبريشن؟ ثلاثه. بص اقول لك بس طريقه جميله جدا، تحت البكتوراليس ماينور حاجه اسمها هايبر ابدكشن سندروم، تحت الكلابيكل كوستو كلابيكولا سندروم، هنا حاجه اسمها سكالين سندروم اند سيرفايكال. تعالوا كده ايه الهايبر ابدكشن سندروم؟ انتوا البنات لما بتستحموا يبقى عندكم مشكله، ايه هي؟ بعد الحمى دوكم تسلكوا شعره، احنا كرجاله شعر تعمى خلاص. الست بتعمل ايه بعد ما تسحبها؟ تقعد تجيب الفلايه او الفرشه حسب الشعر فيه بارازايتس ولا لا. فيه بارازايتس يعني الفلايه احسن، مفيش بارازايتس فرشه او مش تعمل كده. بص بص اسمعني بس، احكي لك حدوته جميله. لو تعمل كده تقعد تسحب شعرها عادي، ممكن تقعد 10 دقايق لو شعرها طويل تسرعها كده. الاقي البنات جايه تقول لي بس هو ده بقى بارازايتس ولا سندروم؟ وايه بص مايك يا دكتور ياسر، عمرك ما هتنسى اي واحد. بس دايما بديك مثال عشان شفته كتير في حياتي. دكتور ياسر انا شعري طويل وكنت بسرحه بسهوله جدا بعد الحمام واعرف بقى لي شهرين يا اخي مش عارف اسرح شعري. لازم لما استحمى اخلي اختي او امي تسرح لي شعري. قول لي ايه اللي بيحصل؟ تقول لي اجارك الله اللي بيحصل. اما بجيب ايديا في الوضع ده وامسك الفرشه كده واقعد اسرح اعمل هايبر ابدكشن الاقي ايدي يا دكتور بيه وتنميل وخدران ومشكشكه ووجع وايدي زوده اظن الفرش هقع منه النزيله ده ما اقدرش اطلع شعر. سهله جدا. ايه التفسير؟ تفسير بسيط جدا. عامل هي عندها ويك شولدر، مثلا قال الستات عندهم ويك شولدر. عملت كده اسمعوا راح جايه البكتورالس ماينور زاد الارتري والفيلم والنرف اديت الكوراكوي بروسيس فضغطت عليه. فاهمين قصدي ازاي؟ عملت لها ايه؟ كومبريشن على الارض والبين والنرف، فجالها اسكيميا وكونجيشن ونرف كومبريشن، تنجرم ووجع وبين ورا. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.